رواه مسلم. قوله ينتظل أن يسابق بالرمي بالنبل والنشاب الجشر الجشر هي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها. وقوله يرقق بعضها بعضا أن يصبر بعضها بعضا. وقيل يشبه بعضها بعضا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف في رياض الصالحين في باب وجوب طاعة ولاة الأمور عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فنزلنا منزلا فنزل الناس فتفرقوا، منهم من كان يصلح حذاءه ومنهم من ينتظل ومنهم من هو في جشره. كالعادة أن الناس إذا نزلوا وهم سفر كل يشتغل بما يرى أنه لا بد من الاشتغال فيه. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الصلاة جامعة. وهذا النداء ينادى به لصلاة الكسوف، وينادى به إذا أراد الإمام أو الأمير أن يجتمع الناس، بدل من أن يقول يا أيها الناس هلموا إلى المكان يقول الصلاة جامعة حتى يجتمع الناس. فاجتمع الناس فخطبهم النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرهم أنه ما من نبي بعثه الله إلا دل أمته على خير ما يعلمهم له ما يعلمه لهم، وأنذرهم عن شر ما يعلمه لهم. كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان منهم النصيحة لأقوامهم، يعلمونهم الخير ويدلونهم عليه ويحثونهم عليه ويبينون الشر ويحذرونهم منه. وهكذا يجب على أهل العلم وطلبة العلم أن يبينوا للناس الخير ويحثوهم عليه ويبينوا الشر ويحذروهم منه، لأن علماء هذه الأمة ورثة الأنبياء. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس بعده نبي، ختمت النبوة به، فلم يبق إلا العلماء الذين يتلقون شرعه ودينه. فيجب عليهم ما يجب على الأنبياء من بيان الخير والحث عليه ودلالة الناس إليه وبيان الشر والتحذير منه. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الأمة يعني أمة محمد جعل الله عافيتها في أولها، يعني أن أول الأمة في عافية ما فيها فتن. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما في فتن، وفي عهد أبي بكر ما في فتن، وفي عهد عمر ليس فيه فتن. وحين قتل عمر رضي الله عنه قتله غلام المغيرة، غلام يقال له أبو لؤلؤة مجوسي خبيث، كان في قلبه غل على أمير المؤمنين عمر، فلما تقدم لصلاة الصبح ضربه بخنجر له رأسه، وقيل إنه مسموم فضربه حتى قد بطنه رضي الله عنه، وحمل فبقي 3 أيام ومات. ثم إن هذا الرجل الخبيث هرب فلحقه الناس فقتل 13 رجلا، لأن الخنجر معه نقبضه في الوسط وله رأسه، فهو يقول به هكذا وهكذا ويضرب الناس، حتى ألقى عليه أحد الصحابة بساطا فغمه ثم قتل نفسه والعياذ بالله. من هنا من ذاك الوقت بدأت الفتنة ترفع رأسها. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه سأتي فتن يرقق بعضها بعضا، أي أن بعضها يجعل ما قبله رقيقا وسهلا، لأن الثانية أعظم من الأولى، كل واحدة أعظم من الأخرى فترقق ما قبلها. ولهذا قد يرقق بعضها بعضا فتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه ملكتي، لأنه أول، لأن أول ما تأتي يستعظمها فيقول من هنا نهلك، ثم تأتي الأخرى فترقق الأولى وتكون الأولى سهلة بالنسبة إليها، فيقول المؤمن هذه هذه، يعني هذه يلي فيها البلاء كل البلاء. ولكن نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الفتن. المؤمن يصبر ويحتسب ويلجأ إلى الله عز وجل ويستعيذ بالله من الفتن، وفي كل صلاة نقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. نسأل الله أن يمتنا وإياكم على ذلك. من كان يحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، وكلنا نحب ذلك، أن يزحزح الإنسان عن النار وينجو منها ويدخل الجنة، فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، يعني يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، فينصح الناس كما ينصح الناس، ويكره الناس ما يكره الناس، فيكون هذا قائما بحق الله مؤمنا بالله واليوم الآخر، وقائما بحق الناس لا يعامل الناس إلا بما يحب أن يعاملوه به، فلا يكذب عليه ولا يغش ولا يخدعهم ولا يحب لهم الشر، يعني يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به. فإذا جاء يسأل مثلا قال هذا حرام ولا حلال، قلنا له هل تحب أن الناس يعاملوك بهذا؟ إذا قال لا قلنا اترك سواء حلال ولا حرام، ما دمت لا تحب أن يعاملك الناس به فلا تعامل الناس به، واجعل هذا الميزان ميزانا بينك وبين الناس في معاملتهم، لا تأتي للناس إلا ما تحب أن يؤتى إليك، فتعاملهم باللطف كما تحب أن يعاملوك باللطف، باللين، بحسن الكلام، بحسن المنطق، بالبيان، بالنص، كما تحب أن يفعلوا بك هذا. هذا الذي يزحزح عن النار ويدخل الجنة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منه، والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية، عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف في كتابه رياض الصالحين فيها دليل على أمور. حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أمراء يسألون حقهم الذي لهم ويمنعون الحق الذي عليهم، سئل عن هؤلاء الأمراء ماذا نصنع معهم. والأمراء هنا يشمل الأمراء الذين دون السلطان الأعظم، ويشمل السلطان الأعظم أيضا لأنه أمير، وما من أمير إلا فوقه أمير حتى ينتهي الحكم إلى الله عز وجل. سئل عن هؤلاء الأمراء، أمراء يطلبون حقهم من السمع والطاعة لهم ومساعدتهم في الجهاد ومساعدتهم في الأمور التي يحتاجون إلى المساعدة فيها، ولكنهم يمنعون الحق الذي عليهم، لا يؤدون الناس حقهم ويظلمونه ويستأثرون عليه. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، كأنه عليه الصلاة والسلام كره هذه المسائل وكره أن يفتح هذا الباب، ولكن أعاد السائل عليه ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤدي لهم حقهم، وأن عليهم ما حملوا وعلينا ما حملنا. فنحن حملنا السمع والطاعة، وهم حملوا أن يحكموا فينا بالعدل وأن لا يظلموا أحدا، وأن يقيموا حدود الله على عباد الله، وأن يقيموا شريعة الله في أرض الله، وأن يجاهدوا أعداء الله. هذا الذي يجب عليهم، فإن قاموا به فهذا هو المطلوب، وإن لم يقوموا به فإننا لا نقول لهم أنتم لم تؤدوا الحق الذي عليكم فلا نؤدي حقكم الذي لكم، هذا حرام. يجب أن نؤدي الحق الذي علينا، فنسمع ونطيف ونخرج معهم في الجهاد ونصلي وراءهم في الجمع والأعياد وغير ذلك، ونسأل الله الحق الذي لنا. وهذا الذي دل عليه هذا الحديث وما عقبه المؤلف رحمه الله هو مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب السلف الصالح، السمع والطاعة للأمراء وعدم عصيانهم فيما يجب طاعتهم فيه، وعدم إثارة الضغائن عليهم، وعدم إثارة إيجاد الأحقاد عليهم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله يضربه السلطان ويضربه ويجره بالبغال ويضرب بالسياق حتى يغمى عليه في الأسواق، وهو إمام أهل السنة رحمه الله وارضي عنه، ومع ذلك يدعو للسلطان، يدعو له ويسميه أمير المؤمنين، حتى إنهم منعوه ذات يوم، قالوا: لا تحدث الناس. فسمع وأطاع ولم يحدث الناس جهرا، بدأ يخرج يمينا وشمالا، ثم يأتيه أصحابه يحدثهم بالحديث. كل هذا من أجل أن لا ينابل السلطان، لأنه سبق لنا أنهم قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابلهم؟ لما قال: خير أئمتكم الذين يحبونهم وتحبونكم. وشر أئمتكم الذين تكرهونهم ويكرهونكم ويلعنونكم وتلعنونهم. قالوا أفلم نبغضهم؟ قال لا، ما صلوا. فما دام يصلون فإننا لا نبغضهم، نسمع ونطيع ونقوم بالحق الذي لنا الذي علينا، وهم عليهم ما حملوا. وفي الحديث آخر الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر، ليصبر ويتحمل ولا ينادي ولا يتكلم، فإن من خرج عن الجماعة مات ميتة جاهلية، يعني ليس ميتة الإسلام والعياذ بالله. وهذا يحتمل عليه، يحتمل أنه يموت ميتة جاهلية، أنه يزاغ قلبه والعياذ بالله حتى تكون هذه المعصية سببا لردته. ويحتمل معنى الآخر أنه يموت ميتة جاهلية لأن أهل الجاهلية ليس لهم إماء وليس لهم أمير، لهم رؤساء وزعماء لكن ليس لهم ولاية كولاية الإسلام، فيكون هذا مات ميتة جاهلية. والمهم يا إخواني أن الواجب أن نسمع ونطيع لولاة الأمر إلا في حال واحدة، فإننا لا نطيع إذا أمرونا بما فيها تصال فإننا لا نطيع. لو قالوا احلقوا الحاكم قلنا لا سمعا ولا طاعة. لو قال نزلوا ثيابكم أو بناطيلكم إلى أسفل من الكعبين قلنا لا سمع ولا طاعة، يعني هذه معصية. لو قالوا لا تقيموا الصلاة جماعة قلنا لا سمع ولا طاعة. لو قالوا لا تصوموا رمضان قلنا لا سمع ولا طاعة. كل معصية ما نطيعهم فيها مهما كان. أما إذا أمروا بشيء ليس معصية وجب علينا أن نطيع. ثانيا، لا يجوز لنا أن ننابذ ولاة الأمور. ثالثا، لا يجوز لنا أن نتكلم بين العامة فيما يثير الضغائن على ولاة الأمور وفيما يسبب البغضاء لهم، لأن في ذلك مفسدة كبيرة. قد يتراءى للإنسان أن هذه غيرة وأن هذا صدع بالحق، والصدع بالحق لا يكون من وراء حجاب. الصدع بالحق أن يكون الولي الأمر أمامك وتقول أنت فعلت كذا وهذا لا يجوز، تركت هذا وهذا واجب. أما أن تتحدث من وراء حجاب في سب ولي الأمر والتشهير به فهذا ليس من الصدع بالحق، هذا من الفساد، هذا مما يوجب إغار الصدور وكراهة ولاة الأمور والتمرد عليهم، وربما يفضي إلى ما هو أكبر إلى الخروج عليهم ونبذ بيعتهم والعياذ بالله. وكل هذه أمور يجب أن نتفطن لها، ويجب أن نسير فيها على ما سار عليه أهل السنة والجماعة. ومن أراد أن يعرف ذلك فليقرأ كتب السنة المؤلفة في هذا، يجد كيف يعظم أئمة أهل العلم من هذه الأمة، كيف يعظمون ولاة الأمور، وكيف يقومون بما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام من ترك المنابلة ومن السمع والطاعة في غير المعصية. وقد ذكر رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر كتاب العقيدة الوسطية، وهي عقيدة مختصرة لكنها حجمها كبير جدا في المعنى، أن من هدي أهل السنة والجماعة وطريقتهم أنهم يدينون بالولاء لولاة الأمور، وأنهم يرون إقامة الحج والجهاد والأعياد والجمع مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا حتى لو فاجر ولي الأمر، كان أهل السنة والجماعة يرون إقامة الجهاد معه وإقامة الحج وإقامة الجمع وإقامة الأعياد، إلا إذا رأينا كفرا بواحا صريحا عندنا فيه من الله برهان والعياذ بالله، فهذا يجب علينا ما استطعنا أن نزيل هذا الحاكم وأن نستبدله بخير منه. أما مجرد المعاصي والاستئثار وغيرها فإن أهل السنة والجماعة يرون أن ولي الأمر له الولاية حتى مع هذه الأمور، وأن له السمع والطاعة، وأنه لا تجوز منابلته ولا إغار الصدور عليه ولا غير ذلك مما يكون فساده أعظم وأعظم. والشر ليس يدفع بالشر. ما الذي يدفع بالشر؟ هو الخير. ادفع الشر بالخير. أما أن تدفع الشر بشر فإن كان مثله فلا فائدة، وإن كان أشر منه كما هو الغالب في مثل هذه الأمور فإن ذلك مفسدة كبيرة. نسأل الله أن يهدي ولاة أمورنا وأن يهدي رعيتنا لما يلزمها، وأن يوفق كل منهم لما للقيام بما يجب عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذان الحديثان بقية باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ففي هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن طاعته من طاعة الله. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بالوحي، إلا بالشرع الذي شرعه الله تعالى له ولأمته. فإذا أمر بشيء فهو شرع الله سبحانه وتعالى. فمن أطاع فقد أطاع الله، ومن عصى فقد عصى الله. الأمير إذا أطاعه الإنسان فقد أطاع الرسول، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر في أكثر من حديث، أمر بطاعة ولي الأمر، وقال: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وقال: اسمع وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيب، وقال: على المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ومن شقه ومكرهه وفيما كرهه ورضيه. والأحاديث في هذا كثيرة. فقد أمر بطاعة ولي الأمر، فإذا أطعت ولي الأمر فقد أطعت الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا أطعت الرسول فقد أطعت الله. وكل هذا الحديث وما سبقه وما لم يذكره المؤلف كلها تدل على وجوب طاعة ولاة الأمور إلا في معصية الله، لما في طاعتهم من الخير والأمن والاستقرار وعدم الفوضى وعدم اتباع الهوى. أما إذا عصوا ولاة الأمور في أمر تلزم طاعتهم فيه فإنه تحصل الفوضى، ويحصل إعجاب كل ذي رأي برأيه، ويزول الأمن، وتفسد الأمور، وتكثر الفتن. فلهذا يجب علينا نحن أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا إلا إذا أمرونا بمعصية، إذا أمرون بمعصية الله فربنا وربهم الله له الحكم ولا نطيعهم فيها. نقول أنتم يجب عليكم أن تتجنبوا معصية الله فكيف تأمرون بها؟ فلا نسمع لكم ولا نطيع. وقد سبق لنا أن قلنا إنما أمر به ولاة الأمور ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول أن يكون الله قد أمر به، مثل أن يأمرون بإقامة الجماعة في المساجد، وأن يأمرون بفعل الخير وترك المنكر وما أشبه ذلك. فهذا واجب، واجب من وجهين: أولا أنه واجب أصلا، والثاني أنه أمر به ولاة الأمور. والثاني أن يأمرون بمعصية الله، فهذا لا يجوز لنا طاعتهم فيها مهما كان. مثل أن يقول لا تصلوا جماعة، احلقوا لحاكم، أنزلوا ثيابكم إلى أسفل، اظلموا المسلمين بأخذ المال أو الضرب أو ما أشبه ذلك، فهذا أمر لا يطاع ولا يحب لنا طاعتهم فيه. لكن علينا أن نناصحهم وأن نقول اتقوا الله، هذا أمر لا يجوز، لا يحل لكم أن تأمروا عباد الله بمعصية الله. الأمر الثالث، القسم الثالث، أن يأمرون بأمر ليس فيه أمر الله ورسوله بذاته ولا فيه نهي بذاته، فيجب علينا طاعتهم فيه، كالأنظمة التي يسنونها وهي لا تخالف الشرع، فإن الواجب علينا طاعتهم فيها والتمشي على هذه الأنظمة. وعلى هذا التقسيم إذا سار الناس فإنهم سيجدون الأمن والاستقرار والراحة والطمأنينة، ويحبون ولاة أمورهم ويحبهم ولاة أمورهم. ثم ذكر المؤلف آخر حديث في هذا الباب أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال، حديث أبي بكرة قال: من أهان السلطان أهانه الله، من أهان السلطان أهانه الله. وإهانة السلطان لها عدة صور، منها أن يسخر بأوامر السلطان إذا أمر بشيء، قال انظروا شوفوا شقوا. منها إذا فعل السلطان شيئا لا يراه هذا الإنسان فقال انظر ماذا فعل، يريد أن يهون أمر السلطان على الناس، لأنه إذا هون أمر السلطان على الناس استهانوا به ولم يمتثلوا أمره ولم يجتنبوا نهيه. ولهذا يكون الذي يهين السلطان بنشر معايبه بين الناس وذمه والتشنيع عليه والتشهير به يكون عرضة لأن يهينه الله عز وجل، لأنه إذا أهان السلطان في مثل هذه الأمور تمرد الناس عليه فعصوه، وحينئذ يكون هذا سبب الشر فيهينه الله عز وجل. فإن أهانه في الدنيا فقد أدرك عقوبته، وإن لم يهنه في الدنيا فإنه يستحق أن يهان في الآخرة والعياذ بالله، لأن كلام الرسول حق: من أهان السلطان أهانه الله، ومن أعان السلطان أعانه الله، لأنه أعان على خير وعلى بر. فإذا بينت للناس ما يجب عليهم للسلطان وأعنتهم على طاعته في غير المعصية فهذا خير كثير، إعانة على البر والتقوى وعلى الخير. نسأل الله لنا ولكم الحماية عما يغضب وجهه والتوفيق لما يحبه ويرضاه. المشرك مشرك ايش؟ من المشرك الأمير ينصح يدعى للتوحيد أولا، يقال وحد الله قبل كل شيء، وإذا استعان بالأولياء ينظر الأولياء هل من أولياء الله ولا من أعداء الله، لأنه ليس كل من قال أنا ولي يكون وليا، قد يكون لا ما يجوز. لو قال لنا ابن القبب على القبور قلنا لا سمعا ولا طاعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وأما الأحاديث، عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب النهي عن طلب الإمارة وترك الولايات إلا من حاجة أو مصلحة. الإمارة معناها التأمر على الناس والاستيلاء عليه، وهي كبرى وصغرى. أما الكبرى فهي التي تكون إمارة عامة على كل المسلمين، كإمارة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكإمارة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وغيرهم من الخلفاء. هذه إمارة عامة وسلطة عامة، وإمارة خاصة دون ذلك تكون إمارة على منطقة من المناطق تشتمل على قرى ومدن، أو إمارة أخص من ذلك على قرية واحدة أو مدينة واحدة. وكلها ينهى الإنسان أن يطلب فيها أن يكون أميرا، كما سيأتي في حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه. ثم صدر المؤلف رحمه الله هذا الباب بقول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة يعني الجنة، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. وطلب الإمارة ربما يكون قصد الطالب أن يعلو على الناس ويملك رقابهم ويأمر وينهى، فيكون قصده سيئا فلا يكون له حظ من الآخرة والعياذ بالله. ولهذا نهي عن طلب الإمارة. ولا يريدون فسادا، فسادا في الأرض بقطع الطريق وسرقة أموال الناس والاعتداء على أعراضهم وغير ذلك من الفساد. والعاقبة للمتقين، عاقبة الأمر للمتقين، إما أن تظهر هذه العاقبة في الدنيا وإما أن تكون في الآخرة. فالمتقون هم الذين لهم العاقبة سواء في الدنيا أو في الآخرة أو في الدنيا والآخرة. ثم قال، ثم ساق المؤلف رحمه الله حديث عبد الرحمن بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا عبد الرحمن بن سمرة، يا عبد الرحمن بن سمرة، ناداه باسمه واسم أبيه من أجل أن ينتبه لما يلقى إليه، لأن الموضوع موضوع ليس بالهين. لا تسأل الإمارة، يعني لا تطلب أن تكون أميرا، فإنك إن أعطيتها عن مسألة

ثم إن ابتليت بكثرة الحلف فاقرن حلفك بقولك إن شاء الله، فإنك إذا حلفت وقلت إن شاء الله فأنت في حل، حتى لو خالفت ما حلفت عليه فإنه لا يضر. فلو قلت والله إن شاء الله لا أفعل هذا الشيء ثم فعلته فليس عليك شيء، لأن من قال في يمينه إن شاء الله فلا حنت عليه. والله أكبر. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. وعنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري. قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه: إني أحب إنك امرؤ ضعيف وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين على مال يتيم. هذه أربع جمل بين فيها الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي ذر ما بين. قال له: إنك امرؤ ضعيف. وهذا القول مصارحة أمام الإنسان لا شك أنه ثقيل على النفس، وأنه قد يؤثر أن يقول لك مثل النبي عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ ضعيف. لكن الأمانة تقتضي هكذا أن يصرح للإنسان بوصفه الذي هو عليه، إن قويا فقوي وإن ضعيفا فضعيف، هذا هو النص: إنك امرؤ ضعيف. ولا حرج على الإنسان إذا قال لشخص مثلا: إن فيك كذا وكذا، من باب النصيحة لا من باب السب والتعيير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنك امرؤ ضعيف. الثاني قال: فلا تولين على اثنين وإني أحب لك ما أحب لنفسي. وهذا من حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام. لما كانت الجملة الأولى فيها شيء من الجرع قال: وإني أحب لك ما أحب لنفسي، يعني لم أقل لك ذلك إلا أني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تولين على اثنين، يعني لا تكن أميرا على اثنين. وما زاد فهو من باب أولى. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاه أن يكون أميرا لأنه ضعيف، والإمارة تحتاج إلى إنسان قوي، قوي أمين، قوي يكون له سلطة وكلمة حادة إذا قال فعل، لا يكون ضعيفا أمام الناس، لأن الناس إذا استضعف الشخص لم يبق له حرمة عندهم وتجرأ عليه لكع باللكع. وصار الإنسان ليس بشيء، لكن إذا كان قويا حادا في ذات الله لا يتجاوز حدود الله عز وجل ولا يقصر عن السلطة التي جعلها الله له، فهذا هو الأمير الحقيقي. ولا تولين مال يتيم، واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ، نهاه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتولى على مال اليتيم، لأن مال اليتيم يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى رعاية، والذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأبو ذر ضعيف لا يستطيع أن يرعى هذا المال حق رعايته، فلهذا قال ولا تولين على مال يتيم، يعني لا تكن وليا عليه، دعه لغيره. ففي هذا دليل على أنه يشترط للإمارة أن يكون الإنسان قويا وأن يكون أمينا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنها أمانة. فإذا كان قويا أمينا فهذه هي الصفات التي يستحق بها أن يكون أميرا، فإن كان قويا غير أمين أو أمينا غير قوي أو ضعيفا غير أمين، في هذه الأقسام الثلاثة لا ينبغي أن يكون أميرا. ولكن يجب أن نعلم أن الأشياء تتقيد بقدر الحاجة، فإذا لم نجد إلا أميرا ضعيفا أو إلا أميرا غير أمين، وكان لا يوجد السلاح لأحد تنطبق عليه الأوصاف الكاملة، فإنه يولى الأمثل فالأمثل، ولا تترك الأمور بلا إمارة. الناس محتاجين إلى أمير، محتاجون إلى أمير، محتاجون إلى قاضي، محتاجون إلى من يتولى أمورهم. فإن أمكن وجود من تتم فيه الشروط فهذا هو الواجب، وإلا فإنه يولى الأمثل فالأمثل، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وتختلف الأنظار فيما إذا كان لدينا رجلا أحدهما أمين غير قوي والثاني قوي غير أمين، كل منهما معيب، لكن في باب الإمارة يفضل القوي وإن كان فيه ضعف في الأمانة، لأن القوي ربما يكون أمينا، لكن الضعيف الذي طبيعته الضعف فإن الطبع لا يتحول ولا يتغير. فإذا كان أمامنا رجلا أحدهما ضعيف ولكنه أمين، والثاني قوي لكنه ضعيف في الأمانة، فإننا نؤمر القوي، لأن هذا أنفع للناس. الناس يحتاجون إلى سلطة، إلى قوة، إذا لم يكن قوة ولا سيما مع ضعف الدين ضاعت الأمور. والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح، وتحذير من قرناء السوء والقبول منهم. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة

فيكون عنده قوة وصلابة لكن عنده رقة شفافة بحيث يرى وكأنما يرى بالغيب ويعرف ما ينفع وما يضره فيحرص على ما ينفعه ويتجنب ما يضره. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في النهي عن تولي الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سأل أو حرص عليها فعرض بها. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي فقال أحدهما يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل وقال الآخر مثل ذلك فقال إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب الذي ذكره النووي رحمه الله في رياض الصالحين النهي عن تولية من حرص من طلب الإمارة أو حرص عليها. وقد سبق في حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تسأل الإمارة فإنك إن سألت إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. كذلك أيضا لا ينبغي لولي الأمر إذا سأله أحد أن يؤمره على بلد أو على قطعة من الأرض فيها بادية أو ما أشبه ذلك أن يؤمره حتى وإن كان الطالب أهلا لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي موسى الذي سمعتموه لما سأله الرجلان أن يوليه أن يؤمرهما على بعض ما وله الله عليه قال إنا والله لا نولي أمرا سأله أو حرص عليه، يعني لا نولي أحدا شيئا سأل أن يتأمر عليه أو حرص عليه. وذلك لأن الذي يطلب أو يحرص على ذلك ربما يكون غرضه بهذا أن يجعل لنفسه سلطة لا أن يصلح الخلق، فلما كان قد يتهم بهذه التهمة منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يولي من طلب الإمارة وقال إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله أو حرص عليه. وكذلك أيضا لو أن أحدا سأل القضاء قال لولي الأمر في القضاء كوزير العدل مثلا قال له ولني القضاء في البلد الفلاني فإنه لا يولي. وأما من طلب النقل من بلد إلى بلد أو ما أشبه ذلك فلا يدخل في هذا الحديث لأنه قد تولى من قبل ولكنه طلب أن يكون في محل آخر، إلا إذا علمنا أن نيته وقصده هو السلطة على أهل هذه البلدة فإننا نمنعه. فالأعمال بالنيات. فإن قال قائل كيف تجيبون عن حد عن قول يوسف عليه الصلاة والسلام العزيز اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فإننا نجيب بأحد جوابين، إما أن شرع من قبلنا

تسمى الحياة. قال النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب الحياء وفضله فيما نقله عن قال ما نقله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء هي المراه التي لم تتزوج وهي اشد النساء حياء لانها لم تتزوج ولم تعاشر الرجال فتجدها حيه في خدرها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اشد حياء منها، ولكنه صلى الله عليه واله وسلم اذا راى ما يكره عرف ذلك في وجهه، يتغير وجهه لكن يستحي عليه الصلاه والسلام. وهكذا ينبغي للمؤمن ان يكون حييا لا يتخبط ولا يفعل ما يخجل ولا يفعل ما ينتقد عليه، ولكن اذا سمع ما يكره او راى ما يكره فانه يتاثر، وليس من الرجوله ان لا تتاثر بشيء، لان الذي لا يتاثر بشيء يعني البليغ الذي لا يحس، لكن تتاثر ويمنعك الحياء ان تفعل ما ينكر او ان تقول ما ينكر. ثم ان الحياء لا يجوز ان يمنع الانسان من السؤال عن دينه فيما يجب عليه، لان ترك السؤال عن الدين فيما يجب ليس حياء ولكنه خور، فالله عز وجل لا يستحي من الحق. قالت عائشه رضي الله عنها نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. فكانت المراه تاتي تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الشيء الذي يستحي من ذكره الرجال، لكن باب الدين لا بد أن يسأل الإنسان عن دينه ولا يستحي. ولهذا لما جاء معز بن مالك رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاء يقر بالزنا، يقول إنه زنى، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء ثانية وقال إنه زنى فأعرض عنه، ثم جاء ثالثة وقال إنه زنى فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن يتوب فيتوب الله عليه. فجاء الرابعة، فلما جاء الرابعة ناقشه النبي عليه الصلاة والسلام قال أبك جنود؟ قال لا يا رسول الله. قال أتدري ما الزنا؟ قال نعم، الزنا أن يأتي الرجل من المرأة ما يأتي الرجل من امرأة، نعم أن يأتي الرجل من المرأة حراما ما يأتي الرجل من زوجته حلالا. فقال له أنفتها؟ لا يكفي، صرح مع أن هذا مما يستحيا منه لكن الحق لا يستحيا منه. قال له أنفتها؟ قال نعم. قال أغيبت ذكرك في فرجها كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر؟ قال نعم. فهذا شيء يستحيا منه، لكن في باب الحق لا تستحي. جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله، فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم، إذا رأت الماء. هذا السؤال ربما يخجل منه الرجل أن يسأل ولا سيما في المجلس، لكن أم سليم لم يمنعها الحياء من أن تعرف دينها وتتفقه فيه. وعلى هذا فالحياء الذي يمنع من السؤال عما يجب السؤال عنه حياء مذموم ولا ينبغي أن نسميه حياء، بل نقول إن هذا خبر وجبن وهو من الشيطان، فدينك اسأل عنه لا تسأل. أما الأشياء التي لا تتعلق في الأمور الواجبة فالحياء خير. مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.